سمعت. يقول السائل: أنا مقيم في الرياض وأريد أن أزور أهلي في جدة، وأريد أداء العمرة في شهر رمضان إن شاء الله، فهل أحرم في جدة أم لا بد من الإحرام في الميقات؟ لا، ما دمت قصدت جدة لأداء العمرة تحرمي الميقات، وإذا أردت أن تبدأ بأهلك تبدأ بجدة ثم ترجع إلى الميقات تحرمي الميقات والعمرة. أما إذا كنت لا إنما قصدت أهلك ما عندك نية عمرة ثم بدالك أن تعتبر وقت الجديد احرم الجديد. أما إذا كنت مشيئا من الرياض أو من الخارج أو من الحوض أو من أي مكان لقصد العمرة ولكن ثم أهلك الجدة فاحرم من الميقات. وإن بدأت بأهلك ثم رجعت الميقات وخرجت منه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.